المدعي يجوز في حق المدعي؟ يجوز. نعم. ولا يجوز حق المدعي عليه؟ يعقيم جميعا خطأ. يعني يجوز في حق المظلوم، القاعدة هذا يجوز في حق المظلوم دون حق الظاهر، هذا باعتبار ما عند الله عز وجل، أما باعتبار الظاهر فإنه يجوز، باعتبار الظاهر ينفذ الصلح. طيب لو صالحه عن العين بعين أخرى، نعم يجوز أو لا يجوز؟ يجوز. مثاله أخذ عين منه وأعطيه هذه العين، كيف أخذ عين؟ ما مثل بينك وبين جار صالح ادعيت على صالح ان الكتاب اللي بيده لك وهو الكتاب اللي معه الان ما هو زاد المستقنع، ادعيت انه لك فانكر، ثم صالحك على الالفيه متن الالفيه، يصح او لا يصح؟ طيب ماذا يكون حكم هذا الصلح باعتبار المدعي والمدعى عليه؟ هذا موجود بالمتن لكن يبدو انك ما حفظت المتن. طيب بالنسبه للمدعي يجوز له ذلك، لكن ماذا يكون في حقه حكم هذا الصلح في حق المدعي؟ عوض هو عوض، حتى عند ذاك عوض. ابراهيم يكون بيعا، لأن المدعي يعتقد أن هذه العين التي ادعاها ملكه وأنه أخذ عنها عوضا، وهذا هو حقيقة البيع. بالنسبة للمدعي عليه إبراء، لأن ما فيه إلا أنه أبرأه من الدعوة. طيب ما الذي يترتب على هذا؟ هنا أنت، إذا كانت العين التي أخذها المدعي معيبة فإنه يردها بالعين كأنه اشتراها، ثابت. طيب والثاني لو وجد عيبا بما ادعي به عليه؟ نعم. لأنه يعتقد أن العين له لم يملكها من قبله. أنتم مهمين هذا يا جماعة؟ نعم. واضح إن شاء الله؟ واضح. طيب ما أدري عن خالد كأنه عنده شك. نعم واضح. طيب يقول المؤلف في إذا كان بيعا فإنه يؤخذ بالشفعة بالنسبة للمدعي ولا يؤخذ بالشفعة بالنسبة للمنكر، فمن يصور هذا؟ إيه أنت؟ نعم. نعم. فللشركاء أن يأخذوها بالشفعة. طيب. واضح يا جماعة؟ إنسان ادعى على شخص بأن السيارة اللي عنده له، قال بل ما هي لك، ثم اتفق على أن المدعي عليه الذي بده السيارة يعطي المدعي قطعة من أرض مشتركة، أفهمتم الآن؟ انتقلت هذه القطعة من الأرض إلى المدعي بعوض فتكون بيعا، فللشركاء أن يأخذوها بالشفعة.